بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 75 بعد 200 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، ووصلنا إلى الكلام حول أشراط الساعة، ولازلنا في الكلام حول الأشراط الصغرى وإن كنا في نهايتها. وصلنا إلى الشرط 51، وهو كثرة الروم وقتالهم للمسلمين. وأنا أريد منكم حينما نتحدث عن أحداث غيبية ستحدث قبل قيام الساعة ألا تقيسوا ذلك على واقعكم، فإن الكلام عن أحداث الملاحم والفتن التي ستحدث قبل قيام الساعة تتحدث عن واقع مغاير تمام المغايرة لواقعنا المعاصر. ولذلك ستجدونهم يتحدثون، أو ستجدون الأحاديث الصحيحة تتحدث عن حرب خيل ورماح وسيوف. معنى ذلك أن هذه الحضارة التي يعيشها الناس اليوم هي إلى زوال. هذا أمر لا بد أن يفهمه كل دارس لأحاديث الفتن والملاحم. كيف سيحدث ذلك؟ الله أعلم، ولا نريد الخوض في مثل هذه الأمور لأنه من علم الغيب، ونحن أمرنا أن نؤمن بما ثبت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهذا من علم الغيب، هذا أمر من علم الغيب غير المشاهد، ونحن لا ندري ما الذي سيحدث غدا. والناس أيام أن قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأحاديث وكانوا يتعاملون بالخيول وبالسيوف والرماح، ما كانوا يتصورون هذه النهضة العلمية المادية الهائلة، وما كان يتصورها مخلوق على وجه الأرض أن يحدث للعالم البشري ما حدث من استخدام أجهزة للاتصالات وما شاكل ذلك، والأجهزة المركبات التي يركبها الناس، أشياء عجيبة ما كان يعني يتصورها إنسان على وجه هذه البسيطة ساعة أن جاء الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إلى الأرض. ولكن حينما تحدث بهذه الأحاديث نحن نؤمن إيمانا يخالق الدم والروح أن كل ما ثبت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم يؤخذ بظواهره، ولم نتأول شيئا إلا إذا وجد الدليل اليقيني الذي يجعلنا نلجأ إلى الأخذ بالمؤول، كما درستم في أصول الفقه أننا لا نترك الظاهر أبدا إلا لدليل هو أقوى من ظهور هذا الظاهر. ولذلك نأخذ بهذه الأحاديث على ظواهرها ولا نطوع الواقع لها، لأن هناك بون، لأن هناك بونا شاسعا بين الواقع الذي نحياه وبين الواقع الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والواقع الذي سيحدث قبل قيام القيامة. وبناء على ذلك حينما نتكلم عن الروم، الروم كانوا في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا هم العالم، الروم والفرس كانوا هم العالم، كانوا هم الناس. فلذلك حينما كان يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له الصحابة مثلا الفرس والروم، يقول فمن؟ لأن هؤلاء كانوا هم الناس أقوى الإمبراطوريات على وجه الأرض، كانت إمبراطوريتين الفرس والروم. وبناء على ذلك حينما تتحدث الأحاديث تقوم الساعة والروم أكثر الناس، لا يأتي البعض يقول هذا الكلام عن أمريكا، لا لا تطوع النصوص هكذا. ويأتي الآن جماعة دواعش إننا آتون إليك يا روما، يا عم رومتي وفي روما الوقت دي إيطاليا كلها بقت قد كده يعني، ولا ليها لازمة ولا الروم ليها أي وجود. لكن الحديث يتكلم عن وجود الروم، لا يقول الصليبيين ولا يقول النصارى علشان تقول العالم الغربي، لا هو يتكلم عن الروم. إذن هو الروم، ولا نعدل عن كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم. إذن سيحدث شيء، لكن الآن للأسف البعض يريدون أن يفعلون فعل اليهود كأنهم يستطيعون أن يؤثروا في الأحداث القدرية، كأنهم يستطيعون الآن أن يجيشوا الجيوش كما يفعل الصليبيون ويفعل اليهود، ويريدون أن يعدوا العالم لملحمة هرمجدون كما يدعون، لأن اليهود يظنون أنفسهم يستطيعون أن يؤثروا في مشيئة الرب، وهذا من الكفر. فأن يتحول بعض خوارج المسلمين إلى هذا المنحى العجيب ويقلد اليهود ويظنون أنهم يستطيعون أن يؤثروا في مشيئة الرب وأن يقيموا الملاحم في هذا الزمان، وتبدأ الدعاوى هنصطدم بالروم ودابق ومجلد دابق علشان معركة الأعمق ودابق التي سنتحدث عنها الآن. إذن هذه الأمور ساعة ما يقرأها إنسان جاهل وينظر إلى هذه الأحداث ويريد أن يعيشها ويحولها إلى واقع، هذا إنسان من أجهل ما يكون، لأنه يظن نفسه قادرا على أن يؤثر في مشيئة الرب سبحانه وتعالى. هل الخلق أجمعون يستطيعون أن يؤثروا في مشيئة الرب؟ معاذ الله، وما تشاءون أنتم كلكم يا خلق الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فالآن مجلة دابق ومعركة دابق والروم وفتح روما وفتح القسطنطينية، كل هذا هواء، لأن الواقع لا يتحدث عن مثل هذه الأمور نهائيا. إذا نحن سنؤول النصوص؟ لا لن نؤولها. إذا نحن لا نؤمن بهذه النصوص؟ معاذ الله نؤمن بها. ولكن الواقع مغاير تماما، والزمن غير الزمن، وبيننا وبين القيام بهذا الأسلوب وعلاماتها بون شاسع، لأن الأحداث التي تمر بها أو يمر بها العالم والأسلحة التي يحاربون بها وموازين القوى غير موجودة. الموجود في النصوص شيء والواقع شيء تاني. بتكلم عن الرومان، أين هم الرومان؟ قد كده مجموعة لا قيمة لهم في وجود الأرض الآن، لا على الناحية السياسية ولا الاقتصادية، حتى لو من ناحية الاقتصادية متقدمون الطوائنة شوية يعني، غاية الأمر هم متمكنين بس من المافيا العالمية، عندهم عصابات لا أكثر ولا أقل، متخصصين في البيتزا ولا حاجة. لكن روما، روما التي يتحدث عنها النصوص غير موجودة. سيحدث شيء في مستقبل الزمان، متى؟ الله أعلم. واضح الكلام؟ اشتقتوا للبيتزا ولا ايه؟ يقول قال المستورد القرشي عند عمرو بن العاص رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. طب ده انت دلوقتي أكثر الناس الصين، حتى لو قلت ان الروم هم الأوروبيين والأمريكان معهم، فإن الصين أكثر، وهم عندهم الدراسات الدراسات التي تتحدث عن التوازن السكاني بتقول انهم في تناقص، الغرب في تناقص. يبقى هذا الكلام يخالف تماما ما تتحدث عنه النصوص. الآن تتحقق مقولة غوليوم: ويل للعالم من الخطر الأصفر، الصين بأعدادها الرهيبة التي غزت العالم قوة هائلة وقوة نووية، وعندهم أعداد رهيبة، غزوا أسواق العالم، غزوا أمريكا بصناعاتهم. ولا تظنوا أن الصناعات الصينية مضروبة في، لا، الصناعات الصينية درجات ودركات هم يعني تجار ناجحين جدا، يصنعون اعلى الصناعات جودة وادناها. وانت بتشتري المستثمر بتاعنا معروف يعني سمسار فاشل، دائما يورد الينا الاشياء النفايات، لكن الاشياء الناجحة تذهب الى الاسواق العالمية الاخرى. فالمهم انا لا اريد ان اطيل، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تقوم الساعة والروم اكثر الناس. فقال له عمرو ابصر ما تقول، قال اقول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في حديث عوف بن مالك الاشجعي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعدد ستا بين يدي الساعة. وهذا الحديث كررناه مرارا، فذكر منها ثم هد هدنة تكون بينكم وبين بني الاصفر، وبنو الاصفر هم الروم، فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. لما تضرب 80 غاية يعني 80 راية في 12,000 يدوك كام؟ يدوك 980,000، مش كده؟ 960,000، 2 في 8 ب 16، 960,000. وابن حجر العسقلاني يقول رحمة الله عليه وربما كان المقصود 1,000,000، يعني مليون مليون. هل الطلاين يقدروا يجيبوا مليون؟ ما عندهمش مليون، ما عندهمش مليون مقاتل، مليون والكسر مجبور كما يقول الحافظ ابن حجر، 960,000 والكسر مجبور. والحديث كما نعلم في البخاري. وعن جابر بن سمرة عن نافع ابن عتبة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث فحفظت منه 4 كلمات أعدهن في يدي، بيعدهم يعني على أصابعي. قال تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله، تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله، ثم فارس فيفتحها الله. تغزون جزيرة العرب في زمان من؟ النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك فتحت الجزيرة ثم ارتدت وأعيد فتحها في عهد صديق الأمة الأكبر رضوان الله عليه أبو بكر الصديق، ثم فارس فيفتحها الله، ثم تغزون الروم فيفتحها الله، ثم تغزون الدجال فيفتحه الله. قال فقال نافع يا جابر لا نرى الدجال يخرج حتى تفتح الروم. ولكن الذي أراه في هذا الحديث أن فتح الروم هذا المقصود به الذي حدث في زمان الصحابة، ولكنهم لم يفتحوا روما. وفتح روما سيكون متى؟ سيكون متى فرح؟ يعني الكسروية أنهي عليها تماما، وحتى الذين تبقوا منهم عاشوا على النفاق ودخلوا فيما يسمى بالشيعة الاثنى عشرية، الاثنى عشر الشيعة الاثنى عشرية، لكنهم يعيشون كمنافقين وهم في الأصل مجوس. لكن الروم روما لم تفتح، واخدين بالكم؟ فقال يا جابر لا نرى الدجال يخرج حتى تفتح الروم، يقصد عاصمة الروم. وقد جاء وصف للقتال الذي يقع بين المسلمين والروم، ففي الحديث عن يسير بن جابر قال هاجت ريح حمراء بالكوفة، ريح حمراء، فكل الناس خافت، فجاء رجل ليس له هجيرة، الهجيرة بهذا الضبط الذي ضبطته لكم بكسر الهاء والجيم المشددة مقصورة الألف، هجيرة مقصورة الألف، هجيرة أي دأبه وشأنه وعادته وديدنه، ليس له هجيرة إلا يا عبد الله ابن مسعود جاءت الساعة. قال فقعد ابن مسعود وكان متكئا، انظر إلى العلماء، قال إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. الساعة لا تقام، واسمعوا إلى هذا الكلام الخطير، الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. ثم شرح ما قصده بهذا، ثم قال بيدي هكذا ونحى نحو الشام، يعني حرك يده إلى الشام. فقال عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام، قلت الروم تعني؟ قال نعم. وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة، فيشترط المسلمون شرطة للموت. الشرطة هي أول طائفة في الجيش تشهد الواقعة، المجموعة المقدمة تسمى شرطة. فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، هؤلاء لا يرجعون إلا غالبين وإلا يموتوا في سبيل الله. فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، يعني يرجع هؤلاء ويرجع أولئك كل غير غالب، وتفنى الشرطة بالشرطة التي قدمت ولا ترجع إلا غالبة، هذه ماتت في سبيل الله، وتفنى الشرطة. ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة مرة ثانية، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل تاني يوم، ففي هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، ثم تفنى الشرطة تموت في سبيل الله. ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يمسوا، ففي هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، وتفنى الشرطة. كم يوم كده؟ 3. فإذا كان يوم الرابع نهد إليهم، نهد يعني نهضة وتقدم، نهد بالدال إليهم بقية أهل الإسلام، فيجعل الله الدبرة عليهم. الدبرة هنا في الكتاب ولكنها في صحيح الإمام مسلم الديرة، كما قال الإمام النووي بفتح الدال والياء أي الهزيمة، الديرة. ورواه بعض رواة مسلم الدائرة، قال النووي والدائرة بمعنى الدائرة، قال الأزهري الدائرة هم الدولة تدور على الأعداء، وقيل هي الحادثة. فقال فيقتتلون مقتلة، إما قال لا يرى مثلها، وإما قال لم يرى، لا يرى أو لم يرى مثلها. انظروا إلى دقة الرواة، قال لا يرى مثلها، وإما قال لم يرى مثلها. شفتوا الدقة في النقل؟ شفتم الصحابة والعلماء الذين تعلموا منهم وأخذوا عنهم من التابعين وتابع التابعين والأئمة رضوان الله عليهم؟ قال حتى إن الطائر ليمر بجنباتهم، الجنبات يعني النواحي، وحكى القاضي عن بعض رواتهم بجثمانهم بضم الجيم وإسكان المثلثة يعني الثاء، أي شخوصهم. حتى إن الطائر ليمر بجنباتهم بنواحيهم وبجثمانهم جثامينهم، فما يخلفهم حتى يخر ميتا. شدة الرائحة من القتل يخر الطائر ميتا. فيتعاد بنو الأبي، كانوا 100 يعدوا بعض، فيتعاد بنو الأبي كانوا 100، فلا يجدونه بقي منهم إلا الرجل الواحد، أسرة كاملة لا يبقى منها إلا رجل واحد. قال فبأي غنيمة يفرح أو أي ميراث يقاسم؟ شفتوا لما قال إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة، لما واحد ينظر يجد الأسرة كلها قد قتلت، فهل يفرح بالغنيمة؟ هل يفرح بالميراث؟ هل يقسم ميراث؟ على مين يقسم الميراث؟ كان يتمنى ألا يغنم، وكان يتمنى ألا يرث، ولكن أهله وإخوانه يكونون معه. قال فبينما هم كذلك بعد الانتصار إذ سمعوا ببأس هو أكبر من ذلك، فجاءهم الصريخ إن الدجال قد خلفهم في ذراريهم، الدجال خلفهم في ذراريهم، فأصبح في الذراري والنساء الدجال، فهذا أمر يرعب. فحينئذ يخاف الإنسان على نسائه وعلى أبنائه الأطفال، فيرفضون ما في أيديهم، يرمي اللي في إيده من الغنائم والأموال، ويقبلون فيبعثون 10 فوارس طليعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واسمعوا إلى هذا الأمر العظيم، إني لأعرف أسماءهم، أسماء 10 الفوارس، إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، حتى لون الخيل اللي راكبينه، هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ، علشان ما تقولش ان هم خير فوارس على ظهر الارض عموما فيكونوا خيرا من الصحابة، لا، يومئذ او من خير فوارس على ظهر الارض يومئذ. قال المؤلف: وهذا القتال يقع في الشام في اخر الزمان، ولذلك يأتي الان الجماعات التكفيرية ويريدون ان يولعوا الارض في الشام من اجل التأثير في مشيئة الله، من اجل قيام القيامة. الان الحرب الدائرة الان على ارض الشام، وكل جماعات التكفيرية وكله بيجمع، والعيال العبيطة على الفيس يلا روحوا المعركة والمهدي هينزل. انت بتستدعي عشان تؤثر في مشيئة الله، هتغير هذا الكلام لو حدث الان ونزل المهدي والدجال وما شاكل ذلك، يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام كلامه لم يكن صادقا. شفت المصيبة؟ وحينئذ لو حدث هذا سيقول لكم الناس: وهذه الاحاديث الثابتة عن رسولكم في البخاري ومسلم غير صحيحة، مكذوب، كذب عليكم، مش كده ولا ايه؟ يبقى الامر خطير. فكيف يدخل الناس حينئذ في الاسلام؟ انتوا بتخدموا الاسلام ولا بتهدموه؟ شفتوا الجهال بيعملوا ايه في دين الله عز وجل؟ ولما يجي يكلموا يقول لك فين الخيول؟ فين السيوف؟ فين الحربة؟ انت الوقت كله بيضرب بايه؟ بأحزمة ناسفة وطيران. يبقى الموضوع هنا انت عايز تؤثر في مشيئة الله عز وجل وتغير الاقدار، من انت؟ ما هو ده اللي كان عايز يعمله مين؟ اليهود، لان كتبهم كانت تقول لهم ان رسول اخر الزمان اسماعيلي. هم يريدون ان يجعلوا اسرائيلي بالعافية. الكتب كلها بتقول انه اسماعيلي، خلاص انتهى الامر، البيت الاسرائيلي فرغ من كل العناصر المؤهلة للنبوة، تمام؟ سورة الجمعة بتقول هذا الكلام: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، حملوها بالتكليف ولم يقوموا بأداء الأمانة، كمثل الحمار يحمل أسفارا، خلاص بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فكيف يكون منهم هدى؟ لا يهديهم، لأنهم تحولوا إلى مجموعة من الحمير تحمل أسفارا فوق ظهورها، تحمل الأسفار فوق ظهورها لا تنتفع بما فيها، أحبار تحفظ ولكنها تتعامل مع هذه النصوص كما يقال كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول، لا يستفيدون من الكتب التي معهم، ولذلك فرغوا من هذا. ولذلك انتقلت النبوة، واسمعوا سورة الجمعة نقلت النبوة اللي بتتكلم عن اليوم الرمز اللي هم فرطوا فيه، ونقلت النبوة الى البيت الاسماعيلي. وذلك كفروا، وذلك قال هم كانوا بيقولوا ايه؟ هذا زمان نبي قد اضلنا اوان وحان حين وسيبعث في هذه الاونة وسنقتلكم قتل عاد وإرم، بيقولوا كده يستفتحون على الذين كفروا، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. فلما جاءوا ما عرفوا لماذا كفروا، لانهم ظنوا انهم يستطيعون ان يؤثروا في مشيئة الله وان يأتي اسرائيليا. فجاء اسماعيليا كما قال لهم رب العالمين، قال لابراهيم وقال لموسى وقال لكل انبياء بني اسرائيل. فحينما جاءوا ما عرفوا كفروا به، لان احنا ما كناش عاوزينه كده. طب ما انتوا كنتوا عارفين، لم يكذب عليكم ما كذبتم وانما ما جاءكم الا ما قراتموه في كتبكم. الان هؤلاء الكذابون الدجالون يريدون ان يؤثروا في مشيئه الله ايضا. فهنا يقول: وهذا القتال يقع في الشام في آخر الزمان قبل ظهور الدجال كما دلت على ذلك الأحاديث. احفظوا الكلام ده وأبلغوه إلى من وراءكم حتى تصحح المفاهيم، لأننا للأسف هذه المفاهيم إن لم تصحح كثير من أبنائنا ومن شبابنا يضيع. لماذا؟ لأنه فقد البوصلة التي توجهه إلى الاتجاه الصحيح. هذا الكلام للأسف لا يقال، وإنما تسرد الأحاديث سردا، وبعد ذلك يقوم بدراسة فقهها مجموعة من الخوارج. إذا لابد من أن يتصدى أهل السنة وأن يبينوا للناس حقيقة هذه النصوص، نصوص الملاحم وكيف التعامل معها. فهنا يقول: كما دلت على ذلك الأحاديث ويكون انتصار المسلمين على الروم تهيئة لفتح القسطنطينية. ففي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق. الأعماق ودابق وهما مكانان في الشام قرب حلب، وذاك المجلة بتاع داعش اسمها مجلة ايه؟ دابق. وبقى طبعا اردوغان من وراء عشان مرج دابق، كل له ايه؟ كل يغني على ليلى كما يقال. هؤلاء يتعاملون بنصوص دابق والاعماق، واردوغان لان مرج دابق هي المعركة التي انتصر فيها السلطان سليم الاول على من؟ على قنصوة الغوري في موقعة مرج دابق، وبناء على ذلك استطاعوا ان يدخلوا الديار ودخلوها لا بقوة ولكن بغدر وخيانة. والكلام ده حررناه قبل ذلك في خطبة الجمعة التي تكلمنا فيها عن معركة مرج دابق، كانت بخيانة. سلطان سليم الاول ما دخل وما هزم المماليك الا بخيانة. المهم يقول لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالاعماق او بدابق، فيخرج اليهم جيش من المدينة من خيار اهل الارض يومئذ. طبعا في هذا الزمان اقوى جيش في هذه المنطقة قادر على انه يلم كل التعابين دي الجيش المصري، معروفة. يبقى الامور غير متعلقة بنصوص الملاحم، مش كده ولا لا؟ اقوى جيش في المنطقة، لدرجة ان الرئيس السيسي لما بيجي يتكلم عن منطقة الخليج وحمايتها بيقول مسافة السكة، فمعروف مين الحامي للمنطقة العربية باكملها، الجيش المصري. دي مسألة ما فيش فيها جدال ولا فصال، واي مساعدات بتجيلكم من اي دولة لا تأتيكم الا لجيشكم الا بسبب حماية الجيش المصري للدول العربية. ولذلك اتقالت صراحة احنا ما بناخدش ما بنشحتش من حد. طبعا الكلام ده بنقوله علشان برضو لان بعض الالسنة بتيجي تتكلم ان بيشحطوا، لا فيش حد بيشحت، الدولة المصرية بتشحتش، ولكن الجيش المصري معمول له الف الف حساب. ولولا وجود الجيش المصري بفضل الله سبحانه وتعالى، بالطبع هتكلم الا بفضل الله وبتقدير الله، كانت الخليج اصبحت امارة ايرانية منذ زمن بعيد. الكلام ده معروف. وذلك اول ما قامت 25 يناير جاء ملك البحرين الى بلادنا والتقى بالمجلس العسكري وخرج ليصرح هو وليس طنطاوي، ليقول اخذنا عهدا ووعدا من المشير طنطاوي بان امن الخليج بالنسبة لمصر امن قومي. جاء ملك البحرين، مش انتوا كنتوا عارفين الفتنة اللي كانت حاصلة ياميها؟ جاء عشان ياخد التصريح ده لان السياسة اتغيرت والرئيس اتغير واللي ماسك المجلس العسكري. طب سياستكم الجديدة ايه؟ قال له امن الخليج عندنا امن قومي، الامر منتهي. لكن الحديث هنا بيتكلم عن ايه؟ انا مش بتكلم في السياسة، انا غرضي عشان ابين ان اسقاطات احاديث الملاحم على الواقع ملوش علاقة بيه نهائيا. فهنا بيقول ايه؟ يقول فيخرج اليهم جيش من المدينة من خيار اهل الارض يومئذ، فاذا تصافوا قالت الروم، اسمعوا عشان تعرفوا الكلام ده مش علاقة بالواقع بتاعنا خالص، خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم. الله، ده كان في سبايا. طب ده الرق الان ملغى بمعاهدات دولية ولا في رق؟ مفيش رق، مفيش رق في هذا الزمان، لان في معاهدات دولية في هذا الامر، وكل الدول الاسلامية موقعة على معاهدة الغاء الرق. ما بتكلمش عن الحل والحرمة، انا بتكلم عن ايه؟ واقع. واقع بيقول ان مفيش رق عندنا، لا في عبيد ولا في اماء. طب ده الحديث هنا بيتكلم على ان المسلمين سيقومون بايه؟ اخذ سبايا. اذا معنى ذلك ان الرق سيعود، يبقى هدم لكل المعاهدات الدولية، يبقى الدنيا هتتغير خالص، الامور ستتغير وتعود الى ما كانت عليه قبل ذلك. يقول فاذا تصافوا، تصافوا وقفوا في الصفوف، قالت الروم خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا. وسيأتيك من كلام النووي ان قوله سبوا روية سبوا وسبوا، والامام النووي سيفسر بانهم هم سبوا وبعد ذلك سبوا، يعني المسألة متلازمة. سيأتيك من كلامي فلا تعجل. فيقول الروم خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم، يعني اللي كانوا مسبيين ثم اسلموا واصبحوا يقاتلون في الصفوف الاسلامية وهم من الروم. فيقول المسلمون لا والله لا نخلي بينكم وبين اخواننا، فيقاتلونهم فيهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا الذين سيهزمون. يعني إيه لا يتوب الله عليهم أبدا؟ يعني لا يلهمهم التوبة كما قال الإمام النووي، يعني لا يلهمهم التوبة. ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله، ويفتح الثلث لا يفتنون أبدا. طبعا هذا ما أورده المؤلف، لكن الذي في صحيح الإمام مسلم فينهزم، مش فيهزم، فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا، ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله، ويفتتح الثلث. هنا يفتح الثلث، هي يفتتح الثلث لا يفتنون أبدا. احنا بنراجع أي حديث ذكره المؤلف على الايه الأصول، على صحيح الإمام مسلم أو البخاري أو غيره، علشان نصحح ألفاظ الحديث النبوي. فيفتحون قسطنطينية، في مسلم فيفتتحون مش فيفتحون، فيفتتحون قسطنطينية. فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون، إذ صاح فيهم الشيطان إن المسيح قد خلفكم في أهليكم. يعني مين المسيح؟ الدجال طبعا. فيخرجون وذلك باطل، يعني كذب عليهم الشيطان. فإذا جاءوا الشام خرج، فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف، إذ أقيمت الصلاة فينزل عيسى بن مريم عليه السلام. تكملة الحديث، لأن المؤلف لم يكمل الحديث في صحيح الإمام مسلم. فأمهم، أمهم يعني قصدهم، ولم يقصد أمهم الصلاة لأنه لم يثبت أنه أمهم، بل سيوكل الإمامة لمن؟ لخليفتهم وإمامهم، إمامهم منهم. فأمهم يعني قصدهم، فإذا رآه عدو الله يعني الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لن ذاب حتى يهلك، ولكن يقتله الله بيده. بيد من؟ بيد عيسى وليس بيد الله، لأنه لا يستحق هذا التشريف. رب العالمين كتب التوراة بيده، وخلق جنة عدن بيده، وخلق آدم بيده، لكنه لا يقتل المسيح الدجال بيده، وإنما بيد هذه تعود على من؟ على المسيح، مسيح الهدى، وليس يبقى هما مسيحان، مسيح الضلالة الدجال ومسيح الهدى. فيريهم دمه في حربته، يريهم القتل بالحربة ولا بالصاروخ؟ بالحربة. نعم. قال عن أبي الدرداء رضي الله عنه، طبعا الحديث ده في بعض الأحاديث غير الصحيحة تتحدث عن أن هذه الذي سيفتح القسطنطينية في هذه المعركة سيكون المهدي، واخدين بالكم؟ ولكن الأحاديث مش الأحاديث التي تتحدث عن خروج المهدي، لا، أحاديث المهدي متواترة، ولكن الأحاديث التي تتحدث عن أن هذا الفتح المذكور في هذه الأحاديث إمام المهدي، هذه الأحاديث غير صحيحة. يعني مثلا حديث أبي هريرة، لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطوله الله حتى يملك رجل من أهل بيتي جبل الديلم والقسطنطينية. هذا الحديث في السلسلة الضعيفة في المجلد الخامس صفحة 50، الشيخ الألباني قال بإسناد ضعيف. وكذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحيس الروم على وال من عترتي يواطئ اسمه اسمي، فيقتتلون بمكان يقال له العماق أو الأعماق بقى، فيقتتلون فيقتل من المسلمين الثلث أو نحو ذلك، ثم يقتتلون اليوم الآخر فيقتل من المسلمين الثلث أو نحو ذلك، ثم يقتتلون اليوم الثالث فيكرون على أهل الروم، فلا يزالون حتى يفتتحون القسطنطينية. فبينما هم يقتسمون فيها بالأطراس، إذ أتاهم صارخ أن الدجال قد خلفكم في ذراريكم. ولكن هذا ذكروا أنه حديث لا أصل له، لا يصح. وعن علي قال: لا يخرج المهدي حتى يقتل ثلث ويموت ثلث ويبقى ثلث. قال البستوي في الموسوعة: إسناده ضعيف جدا. فإذا الحديث التي تحدثت عن إمامة المهدي لهذا الفتح لو صحت لقلنا بها، ولكنها لم تصح. لكن الأحاديث كما رأيتم، ولم يذكر اسمه الإمام هنا، ولكن كون المسيح ابن مريم ينزل حينئذ وهم يسوون الصفوف. فقد ثبت أن الذي سويت له الصفوف لكي يصلي به من هو المهدي. وهذا سيأتي حينما نتحدث عن أحاديث المهدي. قال وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن فسطاط المسلمين، الفسطاط اللي هو إيه؟ المدينة التي فيها مجتمع الناس، وكل مدينة فسطاط. قال إن فسطاط المسلمين، أو من الممكن أن يكون الفسطاط هنا مركز القيادة الذي يجتمع فيه، لأن المدينة سميت فسطاطا نظرا يعني مدينة الفسطاط عندنا، لأن الفسطاط الذي قام بتركيزه الإمام، إمام الديار المصرية وقتئذ عمرو بن العاص رضي الله عنه. قال إن فسطاط المسلمين يوم الملحمة في أرض بالغوطة، والغوطة هذه في الأصل المكان المطمئن من الأرض كما يقال، أو جاء أحد منكم من الغائط، الغائط الأرض المستوية الوطية، وهي موضع بالشام، لكن هناك مكان اسمه الغوطة في الشام، وقريبا منها تقع دمشق. ولذلك يقول هنا فسطاط المسلمين يوم الملحمة في أرض بالغوطة في مدينة يقال لا دمشق من خير مدائن الشام. النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك، وهذا من الإعجاز، والحديث في سنن أبي داود. وقال ابن المنير أما قصة الروم فلم تجتمع إلى الآن، يعني لم تحدث، ولا بلغنا أنهم غزوا في البر في هذا العدد. وصل العدد لكام؟ اقترب من مليون. فهي من الأمور التي لم تقع بعد، وفيه بشارة ونذارة، وذلك أنه دل على أن العاقبة للمؤمنين مع كثرة ذلك الجيش، وفيه بشارة إلى أن عدد جيوش المسلمين سيكون أضعاف ما هو عليه، يعني في زمان ابن المنير. بعد ذلك قال الثانية والخمسون فتح القسطنطينية، ومنها فتح مدينة القسطنطينية قبل خروج الدجال على يدي المسلمين. والذي تدل عليه الأحاديث أن هذا الفتح يكون بعد قتال الروم في الملحمة الكبرى وانتصار المسلمين عليهم، فعندئذ يتوجهون إلى مدينة القسطنطينية فيفتح الله للمسلمين بدون قتال، وسلاحهم التكبير والتهليل. ففي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر. ليه؟ لأن القسطنطينية هذه لا خليج من جهة البحر، يطيف بها من وجهين من ميال الشرق والشمال، من الشرق والشمال، وجانبها الغرب والجنوب في البر، فالغرب والجنوب في البر والشرق والشمال في البحر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟ قالوا نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق، فإذا جاءوها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم، قالوا لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط أحد جانبيها. قال ثور أحد رواة الحديث لا أعلمه إلا قال الذي في البحر، يعني يسقط أول الجانبي الذي في البحر. ثم يقول الثانية لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط جانبها الآخر، ثم يقول الثالثة وسقطت من الكتاب، ضعوها في مكانها، ثم يقول الثالثة لا إله إلا الله والله أكبر، فيفرج لهم فيدخلوها فيغنموا. فبينما هم يقتسمون الغنائم إذ جاءهم الصريخ فقال إن الدجال قد خرج، فيتركون كل شيء ويرجعون. والحديث في مسلم 2920 بالرقم 2920. قال المؤلف وقد أشكل قوله في هذا الحديث يغزو 70,000 من بني إسحاق، والروم من بني إسحاق لأنهم من سلالة العيص بن إسحاق بن إبراهيم الخليل عليهما السلام، فكيف يكون فتح القسطنطينية على أيديهم، على أيدي بني إسحاق؟ قال القاضي عياض كذا هو في جميع أصول صحيح مسلم من بني إسحاق. ثم قال قال بعضهم المعروف المحفوظ من بني إسماعيل، وهو الذي يدل عليه الحديث وسياقه، لأنه إنما أراد العرب. وذهب الحافظ ابن كثير ومعه الحق، يعني الحافظ ابن كثير قال كلاما أنا أؤيده مخالفة لكلام القاضي عياض. قال الحافظ ابن كثير ذهب إلى أن هذا الحديث يدل على أن الروم يسلمون في آخر الزمان، ولعل فتح القسطنطينية يكون على أيدي طائفة منهم، كما نطق به الحديث المتقدم أنه يغزوها 70,000 من بني إسحاق. في مسألة يعني لا أدري كيف فاتت هؤلاء العمد الكبار جدا، ألا وهي أن الإسلام حينما جاء لم يقتصر على العرب، فدخل في الإسلام الناس في دين الله أفواجا. يعني نحن الآن أهل مصر، من منكم يعرف أنه من أبناء إسماعيل؟ إلا من كان من الأشراف أو كان من العرب ممن يهتمون بقضية النسب، لكن بقية المصريين يعني عمرو بن العاص لما دخل، هل كل أهل مصر دخلوا، الذين دخلوا في الإسلام هل كانوا هم العرب الذين جاءوا مع الذين جاءوا إلى مصر مع عمرو؟ كان عددهم قليل جدا. بعض الناس يقول لك كل المصريين عرب. هؤلاء المصريون الذين دخلوا في الإسلام، نعم عربهم الإسلام وعربتهم اللغة، أنا لا أتحدث عن كونكم عربا أم غير عرب، وإنما أصل المصريين كلهم يظنون أنفسهم أبناء الصحابة الذين جاءوا إلى هذه البلاد. معنى ذلك أن أهل البلاد المصرية انكمشوا، هل قام المسلمون بقتلهم ثم استولوا هم على الأراضي المصرية وأخذها العرب وتكاثروا؟ أبدا لم يحدث هذا، وإنما الذين جاءوا إلى مصر مع عمرو كان عددهم قليل جدا، والذين وقفوا مع عمرو بن العاص في حربه ضد الرومان الدولة المحتلة كانوا هم المصريون، ومنهم من دخل في الإسلام ومنهم من استمر على نصرانياته. فالكثرة الكاثرة من أبناء المصريين هم الذين دخلوا في الإسلام، والذين بقوا على نصرانياتهم العدد القليل. ولذلك لا تسلموا للآخرين بكونكم عربا وهم المصريون ويقولون عن أنفسهم قبط، وكلمة قبط أو جبت في الأصل إيه؟ في الأصل جبت وتنطق هكذا. ولذلك جاء بعد ذلك مصر في الإنجليزية إيه؟ إيه جبت جبت، هذا هو القصد من الكلمة قبط أو جبت أو إيجبت بالمصر، وذق الأقبط عن المصريون. فالقبطية جنسية وليست دينا، القبطية جنسية، ولذلك يقولوا عن نفسهم أقباطي بهم أصحاب الديار الأصلية وإحنا غزاة محتلون، كما نعق بذلك البعض. هذا جهل كبير، وللأسف المسلمون يساعدونهم على هذا. لا، قد يكون في وسطنا عدد كبير من العرب الذين جاءوا من بلاد العرب مع الفاتحين أو جاءوا إلى مصر كالإمام الشافعي وغيره، ولكن أهل مصر الحقيقيون دخل معظمهم في الإسلام. وأنتم يا أهل مصر من أبناء المصريين الذين دخلوا في الإسلام، بعضكم عرب والكسرة الكاسرة منكم من أبناء هذه البلد، وكذلك في الشام وكذلك هنا وكذلك في الشمال الإفريقي وهكذا. فبناء على ذلك حينما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم 70,000 من بني إسحاق، فيقول لا من بني إسماعيل، لماذا جعلتم جميع المسلمين من بني إسماعيل؟ خذوا بالكم ده أكثر الذين دخلوا في الإسلام من النصارى، أكثر الكسرة الكاسرة. وانظروا إلى الشمال الإفريقي، وانظروا إلى أهل مصر والشام وفلسطين، كان معظم أولئك لم يكونوا وثنيين بل كانوا كتابيين. فإذا هؤلاء الذين دخلوا في الإسلام منهم 70,000 من بني إسحاق، يفتح الله عز وجل بهم القسطنطيني، وهذا من إعجاز الإسلام. وإذا بيتكلم عن مسلمين وليس عن عرب، وذاك الحديث لما قال ويل للعرب من شر قد اقترب لم يقل ويل للمسلمين، وإنما كان الويل على مين؟ على العرب. يقول واستشهد على ذلك الحافظ ابن كثير بأنهم مدحوا في حديث المستورد القرشي، فقد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقوم الساعة والروم أكثر الناس، فقال له عمرو بن العاص أبصر ما تقول، قال أقول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لئن قلت ذلك إن فيهم لخصالا أربعا، هو كتب أربعة هي الصواب أربعا، إنهم لأحلم الناس عند فتنة، وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة، وأوشكهم كرة بعد فرة، وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف، وخامسة حسنة جميلة، وأمنعهم من ظلم الملوك. قلت المؤلف: ويدل أيضا على أن الروم يسلمون في آخر الزمان حديث أبي هريرة السابق في قتال الروم، وفي أن الروم يقولون للمسلمين: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم، فيقول المسلمون: لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا. فالروم يطلبون من المسلمين أن يتركوهم يقاتلون من سبي منهم لأنهم أسلموا، فيرفض المسلمون ذلك، ويبينون للروم أن من أسلم منهم فهو من إخواننا لا نسلمه لأحد. وكون غالب جيش المسلمين ممن سبي من الكفار ليس بمستغرب، إذن يكونون من بني إسحاق، وهذا هو الأصوب، خلافا للقاضي عياض رحمة الله على الجميع. قال النووي، هو ذكر آخر كلام النووي، أنا أذكر لكم أوله. قال النووي: أروي سبوا وسبوا على وجهين بفتح السين والباء وضمهما، سبوا وسبوا. قال القاضي: في المشارق الضم رواية الأكثرين. قال: وهو الصواب. فرد النووي عليه وقال: كلاهما صواب، لأنهم سبوا أولا ثم سبوا الكفار. ثم قال بقى، وده اللي موجود في الكتاب بقى، اقرأوا بقى اللي معايا في الكتاب، وهذا موجود في زماننا، بل معظم عساكر الإسلام في بلاد الشام ومصر سبوا ثم هم اليوم بحمد الله يسبون الكفار. والكلام ده اللي أنا كنت قلته في كتاب اجتماع المعقول والمنقول على إهدار بيان التنظيم الدولي في اسطنبول، لما حررت مصطلح العسكر، كلمة العساكر والعسكر، لأنها في أزمنة المماليك كان العسكر كانوا عبارة عن إيه؟ مجموعة من العبيد الذين سبوا، وذلك كلمة العسكر فيها إهانة، لأن هؤلاء مماليك، وذلك اسمه مملوك عبد، فكانوا حتى وصلوا إلى السلطة العليا في الديار ثم حكموا البلاد، مش كده؟ بعد زوال ملك الصالح الملك الصالح أيوب، حينما عادوا على شجرة الدر حينما تزوجت بمملوكها، وده كان أول وصول المماليك للحكم وللسيادة في الدولة الإسلامية، وكان أولهم مين؟ من تزوج بشجرة الدر، اللي هو مين؟ عز الدين أيبك، مش كده ولا إيه؟ هذا كان أول المماليك البحرية، أول بداية المماليك البحرية عز الدين إيه؟ أيبك، حينما قتل أقطاي وتزوج بشجرة الدر، وأصبح هو أول مملوك، أول مملوك. وذا كلمة العسكر كانت بتقال كإهانة، لكن جيوشنا الآن ما يتقالش عليهم العسكر، يطلع لك واحد حرامي يقول لك عسكر، إذا كنتوا عسكر يبقى أنتوا حرامية. إحنا زمان كان عندنا عسكر وحرامية، هتقول عليهم عسكر تبقى أنتوا حرامية، مش كده ولا إيه؟ فهنا تقول إيه؟ قال: هذا موجود في زماننا، بل معظم عساكر الإسلام في بلاد الشام ومصر سبوا، سبوا يعني كانوا عبيد، ثم هم اليوم بحمد الله يسبون الكفار. لكن احنا عساكرنا الآن أحرار، أبناء أحرار، ابن وابنك واخويا واخوك في الجيش، مش حد فيهم عبيد، ما عندناش عبيد، جيشنا مش عبيد، جيشنا أحرار ولاد أحرار. العبيد اللي بيتنازل عن كامل حريته لغيره، يحركه كيفما شاء ويصبح في عنقه بيعة لمجهول، هو ده العبد، هو ده العبد القن. فهنا يقول ايه: وقد سبوهم في زماننا مرارا كثيرة، يسبون في المرة الواحدة من الكفار ألوفا، ولله الحمد، ولله الحمد على إظهار الإسلام وإعزازه. قال: ويؤيد المؤلف، ويؤيد كون هذا الجيش الذي يفتح القسطنطينية من بني إسحاق، أن جيش الروم يبلغ عددهم قريبا من ألف ألف، زي ما قلنا 80 غاية في 12 ايه الفا، فيقتل بعضهم ويسلم بعضهم، فيقتل بعضهم ويسلم بعضهم، ويكون من اسلم مع جيش المسلمين الذي يفتح القسطنطينية، والله اعلم. قال: وفتح القسطنطينية بدون قتال لم يقع الى الان، وقد روى الترمذي عن انس بن مالك انه قال: فتح القسطنطينية مع قيام الساعة. ثم قال الترمذي: قال محمود أي ابن غيلام شيخ الترمذي، هذا حديث غريب، والقسطنطينية هي مدينة الروم، تفتح عند خروج الدجال، والقسطنطينية قد فتحت في زمان بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا خطأ ما قاله محمود بن غيلان، هذا خطأ. ورد عليه المؤلف بقوله: والصحيح أن القسطنطينية لم تفتح في عصر الصحابة، فإن معاوية رضي الله عنه بعث إليها ابنه يزيد في جيش فيه أبو أيوب الأنصاري، ولم يتم لهم فتحها، ثم حاصرها مسلمة بن عبد الملك ولم تفتح أيضا، ولكنه صالح أهلها على بناء مسجد بها وظلت في ديار الكفر. وفتح الترك أيضا للقسطنطينية كان بقتال في محمد الفاتح حينما فتح القسطنطينية. قال: ثم هي الآن تحت أيدي الكفار، وستفتح فتحا أخيرا كما أخبر بذلك الصادق والمصدوق صلى الله عليه وسلم. المؤلف بيتكلم عن إن القسطنطينية الآن اللي هي اسطنبول تحت أيدي الكفار. طبعا ليه الكلام ده هتسمع. قال العلامة الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه: فتح القسطنطينية المبشر به في الحديث سيكون في مستقبل قريب أو بعيد يعلمه الله عز وجل، وهو الفتح الصحيح لها حين يعود المسلمون إلى دينهم الذي أعرضوا عنه. وأما فتح الترك الذي كان قبل عصرنا هذا اللي هو فتح محمد الفاتح، فإنه كان تمهيدا للفتح الأعظم، ثم هي قد خرجت بعد ذلك من أيدي المسلمين. متى؟ سنة 1924 حينما ألغيت الخلافة وألغاها المجرم كمال أتاتورك، وأعلن علمانية الدولة، ومن يومها والدولة على علمانيتها، من يومها الدولة على علمانيتها، حذف منها نص في الدستور الدين الرسمي للدولة الإسلام، حذف تماما. وقال الدولة علمانية هكذا صراحة. ولذلك لما جاء أردوغان إلى بلادنا بعد 25 يناير وانتظره الشباب الذين كانوا يظنونه سيرفع راية الإسلام، وجاء ليحاضر في دار الأوبرا، واجتمع به العلمانيون وضرب ضربة قاسمة لكل من كان يظن به خيرا، وقال: إن النموذج الذي ندعو إلى إقامته في هذه البلاد مصر ينبغي أن يكون العلمانية صراحة. وخرج العلمانيون يطبلون له ويقولون: يا إسلاميون، يا جماعات إسلامية اللي كنتم بتقولوا، الرجل اللي انتم بتعدوك لكي يكون خليفة بيقول لكم عليكم، مش احنا كنا، مش احنا مش عجبنا ان الدستور عندنا بيقول المادة الاول مصدر الرئيسي للتشريع الاسلامي والدولة الاسلامية، ده بيقول لك لا، شيل كلمة اسلامية وخليها علمانية، وشيل حتى المصدر الرئيسي للتشريع. يعني المصدر الرئيسي للتشريع واحنا بنرقع وبنقول يا ريت نطبق ويا ريت يفعل ويا ريت كذا، عشان القوانين المخالفة للشريعة تمحى ويصبح كل قوانيننا إسلامية، هذا هدفنا، كل مسلم منا يرجو هذا ولا لا؟ ومع ذلك يأتينا هذا المجرم ليقول لا، مصر ينبغي لكي تكون نموذج أن تكون علمانية، أنت جاي تصدر لنا العلمانية لبلادنا؟ الكلام ده أنا ناقشته في الكتاب وأتيت بأدلة عليه. والغريب إن فهمي وايدي لما جاي يدافع عنه ما عرفش، عارف اللي جاي كحالة عماها، جاب كلام أثبت إن الرجل بينفذ سياسة الأمريكان، مسألة خطيرة. ولذلك كلام الشيخ أحمد شاكر هنا بيقول رحمة الله عليه: وأما فتح الترك الذي كان قبل عصرنا هذا فإنه كان تمهيدا للفتح الأعظم، ثم هي قد خرجت بعد ذلك من أيدي المسلمين منذ أعلنت حكومتهم هناك أنها حكومة غير إسلامية وغير دينية، وعاهدت الكفار أعداء الإسلام، وحكمت أمتها بأحكام القوانين الوثنية الكافرة. احنا عندنا بعض يعني القوانين الوضعية عندنا بتقول المصدر الرئيسي عند التشريع، ولو عندك قانون خالف الشريعة الإسلامية تعرضه على المحكمة الدستورية العليا، بتعمل ايه فيه؟ بتلغيه، تقول لك هذا مخالف للدستور، وحصلت امور كثيرة بناء على ذلك. ده ما عندوش الكلام ده، ما عندوش نص دستوري يقول هذا الكلام، فاصبحت كل القوانين بعيدة كل البعد عن ذلك. عندهم تقنين للدعارة، بيوت السر وبيوت الدعارة هناك مقننة في هذه البلاد بالقانون، بيوت سر معروفة ربنا سلكت. البيوت دي كانت موجودة امتى عندنا في بلادنا؟ ايام الملك، ايام الملك، وبعد ذلك تم الغاؤها وتم القضاء عليها الحمد لله رب العالمين، ذهبت الى غير رجعة. قال وسيعود، ده كلام الشيخ احمد شاكر في تعليقي على عمدة التفسير الجزء الثاني صفحة 256 من طبعة المعارف. قال وسيعود الفتح الاسلامي لها ان شاء الله كما بشر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونكتفي اليوم بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نرجو أن الدرس القادم ربما يكون طويل شوية، نجعله الدرس النهائي في الكلام على إيه؟ الأشراط الإيه؟ الصغرى، عشان نتفرغ للكلام على الأشراط العشرة الكبرى. واضح؟ سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.